هذا سائل يقول: ما المراد بالمدد الذي يفعله أو يعتقده بعض الصوفية جزاكم الله خيرا؟ المدد يعنون به الإعطاء وإمدادهم بما يريدون، يختصرون الكلام وكأنه يقول أمدنا بكذا وكذا، يقول مدد، مدد يا فلان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد في بلادنا عباد للقبور منتشرون، فلا نستطيع أن ندعوهم إلى التوحيد بسهولة لتعصبهم لمعتقداتهم، فما الطريقة الصحيحة في دعوتهم حتى يقبلوا دعوتنا ولا يسيء الظن بنا جزاكم الله خيرا؟ اقرأوا عليهم القرآن، اقرأوا عليهم هذه الآيات. ولكن أنا أقول في مقابل، في تقصير من بعض طلاب العلم، وبعض الناس قد يكون منفر، يأتي يقول أنتم مشركون، أنتم كذا، أنتم كذا. أنتم خاطب الناس بالكلام الحسن، وقل يا عبد الله هذه آية من كتاب الله نريد أن نتدبرها أنا وأنت. تأمل هذا القرآن، تأمل هذا الكلام، هذا كلام رب العالمين يخبر الله عز وجل عن هذه الأفعال، فلننظر في حالنا. فإذا أزيلت الشبه عن هؤلاء ورفقتم بهم ووجهتوهم إلى تدبر القرآن، سينفع الله عز وجل بهذه الدعوة، كما نفع بدعوة هذا الإمام المجدد الذي نقرأ كتابه الإمام محمد بن عبد الوهاب. كانت هذه الجزيرة إلا من رحم الله كانوا على الشرك الأكبر، فقام بدعوة التوحيد وصنف هذه الكتب وترفق بالناس ودعا الناس ففتح الله عليه. فهذا ما نحتاجه، أن نخاطب الناس بكلام سهل مع النصح لهم في بيان خطورة الشرك وأن هذا مخرج من الدين ومن الملة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان آبائي من التجانية، يقول وأنا أخبر بعض الناس بذلك، فهل هذا يعد من الغيبة؟ يقول: وبماذا تنصحون من كان آباؤه على هذه الطريقة جزاكم الله خيرا؟ الذي ننصحه أن يحسن لوالديه ولأقاربه بدعوتهم إلى السنة وبتحذير من خطورة هذه الأمور التي هي مهلكة، وليرفق بأهله ويدعوهم وليصبر على دعوتهم ويحسن إليهم. وأما إذا ذكر أنه من أن أهله من التجانية على سبيل الخبر الذي ينتفع به مثل الاستفتاء مثل بعض الأمور التي يحتاج إليها فلا بأس. وأما إذا كان من باب اغتيابهم من غير حاجة فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. هؤلاء وإن وقعوا في بعض الأمور الشركية، لكن ذكرهم بغير حاجة فإنه لا يجوز إلا في مقام طلب النصح والاستفتاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، قضية سماع الموتى لمن يأتونهم، يقول ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وذكر لها آثار، فهل هذه الأقوال تصح أن ننسبها لابن القيم رحمه الله؟ يقول: وإذا صحت فكيف يكون توجيهها والرد عليها جزاكم الله خيرا؟ الآثار لا تقوم بها حجة، الآثار المنقولة عن بعض أهل العلم، وإنما الحجة في الكتاب والسنة. وما نقله الإمام ابن القيم في كتاب الروح، قيل إن هذا الكتاب كان صنفه في بداية الطلب، ومن العلماء من أنكر نسبة الكتاب لابن القيم. ولو ثبت هذا لابن القيم فإن كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، فالعبرة بما دلت عليه الأدلة. ولكن من تأول وأخذ ببعض كلام أهل العلم في مثل هذا المقام فإن هذا يوجه وينصح ويبين له ويبين له الحق. ومع هذا لو ثبت سماع الأموات فإن هذا ليس بذريعة أن يدعون من دون الله عز وجل، لأنهم لو كانوا أحياء ما يجوز دعاءهم الدعاء الذي لا يكون إلا لله، فكيف وهم أموات؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، عندنا إشكال كبير ونحن نواجه طائفتين: طائفة إذا دعيت إلى التوحيد الصحيح وإفراد الله بالعبادة والدعاء وكل أنواع القربات تقول أنتم تكرهون الأولياء والصالحين والأقطاب، وطائفة إذا دعيت إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته الصحيحة وترك التقليد المذموم تقول أنتم ضد المذاهب وتكرهون العلماء، فما العمل وكيف السبيل إلى إظهار الحق لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ هذه دعاوى قديمة، وهو من دعا إلى التوحيد قيل هذا يكره الأولياء. وأهل السنة بحمد الله يثبتون محبة الأولياء الصالحين، تقربون إلى الله بمحبة الأولياء، ولا ينكرون كرامات الأولياء، ولا ينكرون ما دلت عليه الأدلة من الأخبار عن الأولياء والصالحين. ولكن دائما التلبيس يحصل من بعض المخالفين أن يرميك بالباطل، فإذا قلت له لا تدعو الصالحين ولا تدعو أهل القبور قال أنت تكره الأولياء، وإذا قلت له لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله قال أنت تبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من تلبيس أهل البدع. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان ينكر على بعض من يستغيث بالقبور وأنكر الزيارة الشركية قالوا ينكر زيارة القبور أصلا ويبغض الصالحين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب اتهموه بأنه يبغض الصالحين وأن يريد أن يبطل المذاهب الأربعة، هذه كلها تهم، وأهل السنة بريئون من هذه التهم، يحبون الصالحين المحبة اللائقة بهم ولا يجعلونهم آلهة. كذلك موقف الأئمة من الأئمة الأربعة فهم يجلونهم ويعرفون لهم قدرهم في العلم ويقولون هؤلاء أئمة أهل السنة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من علماء الأمة، فأهل السنة بحمد الله يجلونهم ويوقرونهم ويعرفون لهم قدرهم ولا يضللونهم، ومع هذا لا يغلون فيهم غلو المتعصبة، يقولون كل منهم يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك، وهم مع هذا يدعون إلى الاتباع ويقولون أن هؤلاء الأئمة إذا أصابوا الحق فنحن نأخذ بأقوالهم لأنهم وافقوا الحق، وإذا أخطأوا وتأولوا رحمهم الله وهم لا يتعمدون مخالفة النص كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام، أنه لا يوجد أحد ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، ولهذا نحن نوالي الأئمة الأربعة كلهم ونحبهم ونجلهم ولا نتفضل عليهم ونرجح بين أقوالهم بحسب الدليل ولا نتعصب لواحد، فلا نقول الحق مع أبي حنيفة ولا مع مالك بمفرده ولا مع الشافعي ولا مع أحمد، وإنما من كان الدليل معه فهو صاحب حق. وقال بعض أهل العلم أن الجمهور العلماء من الأئمة الأربعة إذا قالوا بقول فيرجى أن يكون قول الجمهور هو الأرجح، والصحيح أن قولهم أرجى أن يكون أقرب إلى الحق، ولكن مع هذا لو أجمعوا جميعا الأئمة الأربعة على قول وخالفهم غيرهم من العلماء فلا يلزم أن يكون قول الأئمة الأربعة مجتمعين هو الحق، بل قد يكون الحق في قول غيرهم لأن الحجة في الإجماع. فهذا موقف أهل السنة بحمد الله، وهي مواقف عظيمة تدل على اعتدالهم، يوالون الأئمة الأربعة ولا يتعصبون لهم ويدعون إلى الاتباع من غير نبذ للعلماء. نحن دائما نقول الموفق من وفقه الله للجمع بين أصلين، وهو توقير العلماء والتجرد للحق، فتوقيرنا لعلمائنا لا يحملنا على التعصب لهم، تجردنا للحق لا يحملنا على الطعن فيهم. نعم. أحسن إليكم. هذا معتمر جزاه الله خيرا حضر معنا الدرس ولعله استفاد مما ذكرتم حفظكم الله، ولذا أشكلت عليه بعض العبارات التي وردت في هذه الورقة التي وزعت عليهم، وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم سلم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ضاقت حيلتي وأنت وسيلتي، أدركني يا رسول الله. أعوذ بالله. هذا كلام فيه من الجهالات شيء كثير. أولا يقول الرحمة حتى لا يبقى شيء من الرحمة، أي رحمة؟ رحمة رب العالمين، والبركة حتى لا يبقى شيء من البركة من الله، ثم بعد ذلك يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك، وهذا نتيجة الجهل. يعني هذا الذي كتب الورقة قد يريد الخير، ونحن لا نتهم أن من كتبها هذا يريد صرف المسلمين عن دينهم، ولكنه جاهل، والجاهل كما قال الناس ويقولون قديما حديثا العدو نفسه، فهو يريد الخير وقع في هذه الجهلات. فهذه الورقة لا يجوز لمسلم أن يقرأها، والله لن تجد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ذكرها العلماء واعتنوا بضبطها، حتى حروف يسيرة اعتنوا بها، وهي موجودة في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب السنة. فإذا أردت السنة ارجع إلى صحيح الإمام البخاري، صحيح مسلم، وموطأ مالك، ومسند أحمد، والسنن، وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كيف نصلي عليه. جاءوا أصحابه قالوا علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصيغة. كيف نترك هذه الصيغة ونأخذ بالصيغة الشركية؟ فيها من الجهالات، لا يبقى من الرحمة الشيء، لا يبقى من البركة الشيء. كيف تقول في رحمة الله أنه لا يبقى منها شيء؟ وهل أمرنا بهذا؟ فهذه صيغة مبتدعة متضمنة للشرك، وأنا أنصح من حصل على شيء منها فليمزق هذه الورقة وليرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول ما حكم التوسل بالصالحين؟ يقول وبعضهم يقول توسلنا بهم ليوصلونا. التوسل بالصالحين نحن دائما لا نمنع المباح. التوسل بالصالحين له وجه صحيح، وهو طلب دعاءهم، أن تأتي لأحد الصالحين تقول يا فلان أدعو الله لي، هذا توسل جائز. وأما التوسل بجاههم اللهم أني أسألك بجاه فلان وفلان، فهذا توسل بدعي. وبعض الناس يطلق على الشرك الأكبر أنه توسل، يدعو الصالحين ويقول هذا توسل، هذا شرك. التوسل بالصالحين بمحبتهم، وهذا من عملك الصالح. توسل بالصالحين بطلب دعائهم، وإن كان ترك طلب الدعاء منهم أفضل، وأن تدعو لنفسك، وأن تتوجه لرب العالمين الذي هو أرحم بك من هذا الصالح، وأسمع لك من هذا الصالح، وهو أقدر من هذا الصالح. فهل هناك أرحم بالعباد من ربهم؟ السميع البصير الودود الشكور. لو أذنبت 100 سنة وقلت لربك، دعوت الله قلت رب اغفر لي غفر لك، فما الذي يلجئ الناس أن يلجوا إلى مخلوقين مثلهم يطلبون منهم المدد ويستغيثون بهم، ورب العالمين يدعوك في كل ليلة؟ فما عليك إلا أن تتوجه إلى الله وتخلص الدعاء لله تبارك وتعالى وأبشر بخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في شهر رمضان نمت قبل صلاة الفجر ولم أشعر حتى حضرت ابنتي وقالت لي لقد أذن الفجر، يقول فقالت فهل تشرب؟ قلت لها هذا الأذان الأول، فشربت وشربت وبقيت أنتظر الفجر، ثم تبين لي أنه مضى على الأذان الثاني قرابة 10 دقائق، فهل أعيد الصيام جزاكم الله خيرا؟ والله بعض العلماء يرى أن فيه تفريط، لأن هذه الأزمنة فيها الساعات والمنبهات. قديما كان العلماء يقولون إذا لم يحصل تفريط فصيامه صحيح، وإذا حصل تفريط فإنه يقضي. وبعض العلماء الآن يقال أن هذا متعذر لأن الساعات موجودة ويتأكد، فإذا قضى هذا اليوم أحوط له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول البعض يقول عن ديار الكفار هناك إسلام ولا مسلمون، يقول وأنا لست طالب علم ولكن أتضايق من سماعها ولا أحب أن أسمعها، فهل هذا من جهلي أم أن هذه عبارة غير صحيحة؟ بل هذا من فهمك الصحيح. هذه عبارة يقولون وجدنا إسلام، وجدنا مسلمين بلا إسلام، يقول أتينا لبلاد المسلمين فوجدنا مسلمين بلا إسلام، هذا تلبيس. مهما وجدت المعاصي في بلاد المسلمين فهم مسلمون، ومهما وجد من الخير إن وجد وهذا غير مسلم في بلاد الكفر، هذا لا يعني أنهم مسلمون. فالمشرك مشرك، ولكن ينخدع بعض الناس بزخارف الحضارة وبما يدعي هؤلاء من الأخلاق والنظام، فينخدع بعض الجهلة. فهؤلاء ليس بعد الكفر ذم، الذين يعبدون غير الله ويعبدون المسيح ويعبدون المخلوقين كيف تفضلهم على عباد الله؟ مهما وجدت من الذنوب والمعاصي في بلاد المسلمين فلا يمكن أن يقارن بين المسلمين وبين الكفار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الطواف بالعربة؟ لا بأس لمن كان محتاجا أو حتى من غير حاجة، لكن إن لم تكن هناك حاجة فالأفضل أن يطوف على قدميه، ولو طاف بعربة فلا بأس. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: نحن مسافرون إلى مكة، فهل المرأة الحائض تستطيع الجلوس في المسجد الحرام أم لا تدخل وتبقى خارجه جزاكم الله خيرا؟ لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، ويجوز لها أن تحرم من الميقات، تغتسل وتحرم من الميقات وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر ثم تطوف. صلى الله عليكم. يقول السائل: قال لنا الإمام في بلادنا في صلاة الجنازة الإمام يسلم من الصلاة سرا، وكذلك المأمومون يسلمون سرا، يقول بالتالي لم نعرف متى تنتهي الصلاة، فهل هذا القول صحيح جزاكم الله خيرا؟ غير صحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف يسلم الناس وهم لا يعرفون تسليم الإمام؟ فيجب عليه أن يجهر حتى يعلم الناس متى خرج من الصلاة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: